شبكة رواد التميم تقدم. صرخت وقالت استروني، أرجوكم لا تفضحوني. صرخت وقالت استروني، أرجوكم لا تفضحوني. وبكت وهل يجدي بكاء سليبة العرض المصوني. وبكت وهل يجدي بكاء سليبة العرض المصوني. صرخت وقالت استروني، أرجوكم لا تفضحوني. صرخت وقالت استروني، أرجوكم لا تفضحوني. وبكت وهل يجدي بكاء سليبة العرض المصوني. وبكت كأن دموعها غيث السحائب والمزون. وتصيح يا رباه فاسق حشاشتي كاس المنون. يا طول حزني، يا مرارة حرقة القلب الحزين. يا قبح جرمي، يا ضياع كرامة البيت الحصين. قوموا إلي وجردوا سيفا صقيلا واقتلوني. ثم اجمعوا ما يشعل النار العظيمة واحرقوني. ثم اسحقوا عظمي ودقوا مهجتي ثم انثروني. للموت أشرف منزلا من عيش إذلال وهوني. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.